الديمقراطية. ربنا يقول في كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله حصر، أي لا يحكم إلا الله ولا يحتكم إلا إليه. وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، ما يقبل الشركاء، ما يقبل ربنا أن يكون معه شريك، يحكم كما يحكم هو. وقال في كتابه الكريم: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من خير فجعلتم منه حراما وحلالا. فالتحريم والتحليل من خصائص الله الواحد القهار، والحكم أن هذا حق وهذا باطل، هذا من خصائص الله رب العالمين. هذا كلامه أن الحكم له لا شريك له. الديمقراطية إيش تقول؟ الحكم للشعب، الحكم للشعب. هل ترضى يا مسلم أن تكون أنت الذي تحكم على الله وأنت الذي تشارك الله في حكمه؟ الديمقراطية هكذا، الحكم للشعب، الشعب يحكم نفسه بنفسه، الشعب يحكم نفسه بنفسه. نعم يا عباد الله، إن هذه الديمقراطية إنما جاء بها من أجل تنحية الشريعة الإسلامية، وجعلنا ديمقراطيين لا ممن يحكم بشريعة الله رب العالمين سبحانه. الله يقول في كتابه الكريم: والله يحكم لا معقب لحكمه. فلا أحد يعترض على حكم الله، ولا أحد يعقب على حكم الله، لأن الله عز وجل حكم بحكمه العدل الحق النافع في الدنيا والآخرة. فالذي يعترض على حكم الله هذا من جملة المنحرفين. الديمقراطية إيش تقول؟ والديمقراطيون ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ الرأي والرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر. الشريعة الإسلامية عند الديمقراطيين كالرأي، مجرد رأي، كما أن الديمقراطية هي آراء للكفر والملاحدة فجعلوا الشريعة كذلك. أيجوز هذا؟ أيجوز أن يقبل هذا الكلام أن شريعة الله رأي؟ هذه أحكام رب العالمين الذي لا يضل ولا ينسى، الذي لا يضل ولا ينسى. فيقال لأحكام الله رأي، ومعنى كلامهم هي مجرد آراء لنا أن نقبلها ولنا أن نردها؟ أيجوز أن نستسلم لهذا؟ كذلك أيضا الله عز وجل كما سمعتم هو الذي أمر بقبول حكمه، بقبول حكمه. الديمقراطية إيش تقول؟ الحكم للقاعة، أعني بذلك مجلس النواب، مجلس النواب. نخشى عليهم من صواعق تنزل من السماء عندما يقبلون هذا ويقولون الحكم للقاع، الحكم للأغلبية. ماذا في الأغلبية هذه؟ أهم أنبياء؟ أهم رسل؟ والله ما حكم الأنبياء ولا الرسل، وإنما بلغوا أحكام الله، بلغوا أحكام الله، لم يكونوا حاكمين. ولكن أذن الله لهم في أن يحكموا بما حكم، وأمرهم أن يبلغوا أحكامه التي حكم الله، التي حكم الله في كتابه الكريم. يقول الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول لنبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله. ولم يقل له احكم بينهم بما ترى. وقال سبحانه في كتابه الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولم يقل بما ترى أنت، وهم أنبياء معصومون ورسل. فيأتينا كم من ملحد وكم من فاجر وكم من ظالم، ومن ثم يفرض علينا أحكامه ويقول الحكم للأغلبية. نحن نكفر بالأغلبية، نحن نؤمن بأحكام الشريعة، وواجب على كل مسلم أن يكفر بالديمقراطية وأن يكفر بالشيوعية وأن يكفر بالعلمانية. ألم تقرأ قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، زعم باطل، وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به. نحن مأمورون شرعا أن نكفر بكل طاغوت وبالأحكام الطاغوتية، هذا من مقتضى إيمانك ومن مقتضى صدقك مع الله ووقوفك عند حدود الله. ألم تقرأ قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تريد أن تتمسك بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، فلا تقبل أحكام البشر التي تناوي أحكام الله والتي تخالف شريعة الله رب العالمين سبحانه. نعم، مجلس النواب الحكم للأغلبية، الله يقول في الأغلبية، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فكيف نقبل هؤلاء أن يكونوا حاكمين علينا؟ كما سمعت أيها المسلمون، كيف يحكم بالديمقراطية؟ عن طريق الانتخابات. كيف يحكم بالديمقراطية هذه التي تنحي الشريعة وترفض الشريعة وتحارب الشريعة؟ عن طريق الانتخابات. فإذا قبلنا الانتخابات حكمنا وشاركنا في أن تحكمنا الديمقراطية. الديمقراطية هي حماية وصيانة ودفاع عن المجرمين والملحدين والفاجرين، فهي تحمي من ينكحون المحارم، وتحمي من يفعلون فواحش اللواط، وتحمي من يزنون، وتحمي من يرتدون ويسبون الله ودين الله ورسول الله، وتحمي السحرة، وتحمي كل من يأتي بإفساد وإجرام للعباد. هذا ما تنتجه الديمقراطية، وما تعمله، وما تقوم به. أما أنها ستنفعنا في ديننا أو في دنيانا، فلا وربك، فلا وربك، ما جاءتنا بخير. فاعرفوا واعقلوا ما الذي تدعون إليه. صارت الديمقراطية الآن كأنها مقدسة، كأنها من عند الله. يقول لك الديمقراطية هي علاج وهي الحكم المناسب لهذا العصر. يا سبحان الله، العصر هذا ما يحتاج إلى رحمة الله، ما يحتاج إلى عدل الله، ما يحتاج إلى لطف الله وإلى ما ينفعه، يحتاج فقط إلى الجرائم والرذائل والقبائح، ما يحتاج إلى العز والسعادة والأمن والاستقرار. تعلمون ماذا وراء الجرائم التي تحميها الديمقراطية؟ ماذا وراءها من عواقب وخيمة، من عواقب وخيمة. فلهذا أيها المسلمون، الديمقراطية الآن يؤسس لها في البلاد وتوضع لها الثوابت من أجل أن تكون البديلة عن شرع الله. حتى لو حكم أصحاب مجلس النواب بحكم يوافق الشريعة، إنما هو بإذن الديمقراطية، لا لأنهم خضعوا لشرع الله وقدموا شرع الله على الديمقراطية. فانتبهوا، فصارت الولاية والحكم والقبول والعمل والتنفيذ للديمقراطية على تفاوت مراتب في أحوال من قبلها، في أحوال من قبلها. فأدعو نفسي وأدعو مجتمعنا من حكام ومحكومين إلى التوبة إلى الله من التحكيم والحكم بغير شرع الله. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالذي يقبل جزءا من الدين كما هو مطلب الديمقراطية، الديمقراطية تقول الدين لله والوطن للجميع، ومعنى الدين لله الصلاة والصيام والحج، هذه لله، وبقية الأمور والعبادات والأحكام هذه لهم لهم. فالذي كما سمعت يقبل الديمقراطية من جهة ويرفض بعضا منها من جهة فهو داخل في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أيها المسلمون، إن قوانين الديمقراطية تأتي على الإسلام من أساسه، وربما في أوقات أخر نوضح لكم أكثر وأكثر، ولكن من هذه النبذة القليلة تفهم أن الديمقراطية جاءت تحارب الإسلام وتنحيه تماما، ولا تعترف بالإسلام ولا تعترف بالشريعة. وإلا فما معنى الحكم للشعب؟ الحكم للشعب ونحن مسلمون نحتكم بحكم الله ونعود إلى شرع الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود. اللهم ارزقنا الاتباع وجنبنا الابتداع، اللهم ارزقنا التحاكم إلى شرعه وجنبنا المخالفة لدينك، وأقم الصلاة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها الإخوة، جماعة المسلمين الصحابة ومن تبعهم، انشق منهم عبد الله بن سبا ومن معه، وبعد ذلك انشقت الخوارج ومن معهم، وتفرق الخوارج إلى 20 فرقة، تفرقوا وتمزقوا وصاروا شدرا مذرا، وبقيت جماعة الإسلام ألا وهم الصحابة. واجهوا عبد الله بن سبا وواجهوا الخوارج، وبعد أيام وبعد وقت قصير ظهرت القدرية، وبعد ذلك أو حين ذاك ظهرت المرجئة، وبعد أيام ووقت قصير ظهرت المعتزلة، وبعد ذلك ظهرت الباطنية التي تهدف إلى القضاء على الإسلام كله، وتريدها إلحادا من وإلى. فقامت الباطنية بالطرق السرية والتكتلات الحزبية حتى استطاعوا أن يكونوا لهم دولة، ولما أن كونوا لهم دولة دعوا إلى ما يريدون، فأباحوا المحرمات وأباحوا نكاح البنات والأمهات، ودعوا إلى الكفر والشرك عيادا بالله. وهكذا استمر الأمر، ونصيب اليمن حاصل من هذه الفتن من زمن قديم. فقد قدم الهادي إلى اليمن، الإمام يحيى بن حسين الهادي قدم إلى اليمن، ودولة الإسلام قائمة والحكم في اليمن قائم. فدعا إلى أمره وإلى طاعته، وقامت معارك طويلة، وأزهقت أرواح كثيرة، وسفكت الدماء المحرمة، ونال المجتمع ما نال من أنواع الفتن العظيمة في ذلك الوقت. واستمرت الفتنة على الكرسي وما إلى ذلك، على الكرسي وعلى المذهب وعلى العصبية الجاهلية. وبالمقابل في عهد المهدي قام علي بن الفضل الذي ادعى الزهد والورع والتقوى، وأسس له دولة وحرى المبدأ الباطني، وأعلن بنكاح الأمهات والأطفال والبنات إلى غير ذلك. وهكذا يا رجال، هكذا التحزبات، هكذا التفرقات. بل إن الواحد من هؤلاء الذين تمكن منهم الميول إلى هذه الفتن قد يدمر أمة، قد يدمر أمة. بل عندك ابن العلقم الرافضي الخبيث الذي كان وزيرا في عهد الدولة العباسية، قام هذا الرجل من شدة خبثه ومكره واستدعى الدار ليقدموا على المسلمين وليقضوا على الخلافة الإسلامية، وفعلا دعاهم وقربهم وسحل لهم ودلهم على الثمرات حتى أباحوا بغداد وقتلوا الخليفة والعلماء والدعاة والأعيان، وكانت مقتلة لا تحد ولا توصف. أساسها هذا المجرم الأثيم الذي ينتمي إلى المبدأ الرافضي، وهكذا توالت النكبات على المسلمين عن طريق الأحزاب في أوساطهم، تارة عن طريق الأحزاب نفسها تقوم بالعبادة والتشريد، وتارة عن طريق أن الأحزاب هذه تستدعي وتستعين باليهود والنصارى على المسلمين. أيها الإخوة، نحن نعاني الآن، نحن نعاني الآن من نفس تلك الأمراض ومن نفس تلك الفتن. الحزبيات هذه يغذيها قديما وحديثا أعداؤنا، يغذيها اليهود والنصارى، وأنتم تعلمون بل وترون وتشاهدون أنه في عصرنا هذا دعي المجتمعات، دعيت المجتمعات الإسلامية إلى التحزب من أجل القبول في الوظائف الحكومية ومن أجل الوصول إلى السلطات العليا. دعي المجتمع عن طريق النظام الديمقراطي الذي أدوسه بقدمي، النظام الكفري الوثني الذي جعل عن طريق الوثنيين اليونان، عن طريق فلاسفة اليونان الوثنيين تلقاه اليهود والنصارى وجعلوا هذا النظام ملة لهم ودينا لهم، ثم أدخلوه على المسلمين. اليمن كانت قبل الحزبية الموجودة الآن تعاني من وجود الرفض والتصوف، من وجود الرفض والتصوف، وهذان حزبان منشقان عن جماعة المسلمين، وفيهما من الشر كما قال ابن حزم رحمه الله: لم يبتل الله الإسلام والمسلمين بشيء كما ابتلاه بالرافضة والصوفية، لكن بعد هذا فتح مجال التحزب. فإذا باليمن تفاجأ أن فيها أكثر من 42 حزبا. انظروا يا رجال، تفاجأ البلاد بأنه قد أسس فيها أكثر من 40 حزبا. نعم، وكل حزب إن قامت قائمته لا بد وأن يفعل الأفاعيل، لا بد وأن يذيق الأمة كأس المرارة، بل والموت، بل والموت يا رجال. هكذا أيها الناس نعاني، وربما هناك تأسيسات جديدة سرية لا نطلع عليها ولا نعلم بها. هكذا الخطة والمؤامرة تمشي وتنفذ في أوساط بلادنا، والذي أضر بلادنا أن هنالك كثيرا من المسلمين يقولون الذي عنده سلط أكثر فنحن معه، نحن معه، ونحن نقوم بحزبه، ونحن ندافع عنه وننصره. فصارت القضية مسارعة ومسابقة إلى الأموال. كم عندك أموال؟ واليهود والنصارى لا تعجزهم الأموال، مستعدون أن يأخذوا الأموال من شركاتهم ومؤسساتهم ومصانعهم من أجل أن يفتنوا بها المسلمين في البلاد، أن يفتنوا بها المسلمين. هكذا اليوم جاءنا الحزب الشيوعي، حزب لا ألحد منه في العالم، ومع هذا قبل في وسط البلاد ونصر من قبل بعض الفئات، ودخل فيه من دخل، وقتل من أجله من قتل من الأبرياء، قتل العلماء والدعاة الصالحون، وكم مصائب لا يعلمها إلا الله، الغرض من ذلك هو المال. انظروا أيها الناس كم عانت اليمن جنوبها وشمالها من الحزب الاشتراكي الشيوعي، بالرغم من أنه تمكن هناك في المحافظات الجنوبية، إلا أننا لا ننسى ماذا عمله في السلفية، وكذلك أيضا في شرب وفي المناطق الوسطى وغير ذلك من الأماكن من التلغيم ومن القتل ومن الإبادة لمشايخ القبائل والصالحين والدعاة وما إلى ذلك. هذا وما قد تمكن. وهنالك محاولة إعادة هذا الحزب، محاولة إعادة هذا الحزب على ما كان عليه سابقا، وقد أراح الله اليمن منه كما تعلمون. ماذا نزل في اليمن من رعب وخوف ومن أمر كان بعض الناس يهون عليه أن يكون في باطنها ولا يعيش بظهرها؟ إن بقي الحزب الاشتراكي وفتح المعركة ومكن من رقاب العباد والبلاد، أيها الناس لا تنسوا الماضي، الماضي المظلم، الماضي الأسود للحزبيات، للحزبيات، وإن كان بعضها أشد من بعض، فالحزب الشيوعي يعرفه اليمنيون جيدا، ولكن نتوقع أنه إن عاد سيعود إليه أناس إن كان عنده أموال، وبسل أنهم ما أرادوا الكفر. يا سبحان الله، من أذن لك، من أذن لك أن تسكت عن من يدعو إلى الإجرام؟ والحزب الشيوعي في اليمن صار منطويا تحت العلمانية، والحزب البعثي في اليمن صار منطويا تحت النظام العلماني، والحزب الناصري والوحدوي صار منطويا تحت العلمانية. مبادئ كفرية وأحزاب في البلاد، كلما أراد المسلمون خيرا وقفوا بالمرصاد، لا يريدون خيرا للبلاد ولا يريدون خيرا للعباد أبدا، بل يمكنون لأعدائنا اليهود والنصارى، يمكنون لهم في البلاد ويقدمون البلاد خيصة لأعداء الإسلام عياذا بالله. ولم تحرص أمريكا وأوروبا